بأمارة ما قلتيلي نبقى روح واحدة في جسدين. الله، انت عرفت الكلام ده منين؟ مين قالهولك؟ انت اللي قلتهولي يوم بعتيني. إن ما كنتيش أختي تكوني زوجتي، لا يحرمنا الموت من بعضنا. لا يجمعنا شرع ربنا. أنا في حلم ولا في علم؟ راح فين شبابك يا حبيبي؟ احكيلي إيه اللي خلاك كده؟ وإنت إزاي بقيت بالشكل ده؟ ده انت ما غبتش شهرين، فجعوني فيك مرتين، وادي التالتة يا زعفران. سيد الشباب، اشرح لي حالك واحكي لي على اللي جرى. اقول لك ايه ولا ايه؟ من ساعة ما خدوك عشان يذبحوك. انت عرفتي ان ابوكي سلمني للسياف يذبحني ويجيب إزازة من دم؟ أيوة. وخدني السياف مسرور وطلعنا فوق جبل الدخان، وفضلنا ماشي ماشي ماشي. وجعل الفتى زعفران، أقصد الحكيم جعران، يقص على السيسبان ما كان وكيف أخذه السياف وصعد إلى جبال الدخان حتى انتهوا إلى مكان وبدأ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.